قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. اتكلمنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا مبارح الحمد لله اتكلمنا عن وصف عرش الرحمن سبحانه وتعالى. شفنا مدى عظمة العرش، عرش الرحمن جل وعلا الذي يعني فعلا يعجز الكلام عن وصف عرش الرحمن، لكن حاولنا نبسط الموضوع على قدر الاستطاعة من خلال أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال بقى اللي ممكن يخطر على قلب واحد فينا، والعمال بتشعب في موضوعات خاصة بالعرش، يعني قبل ما نتكلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه عشان تستوعب الموضوع وتحس بقى بمدى عظمة الموضوع عشان تشتاق أكتر وقت، أنا عمال بعمل لك عنصر تشويق من خلال الحلقات دي كلها إن أنت أول ما تسمع عظمة العرش وظل العرش وما تشتاق أكتر وأكتر إن أنت تكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طيب يا ترى في حد في الدنيا دي كلها يا جماعة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا في حد اهتز عرش الرحمن لموتي؟ في ولا مفيش؟ في واحد من الصحابة، حد عارف مين؟ ها مين؟ ايوه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سعد بن معاذ اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لموتي. هو ايه اللي حصل؟ جت الانباء من السماء الى النبي صلى الله عليه وسلم بان في شيء غريب بيحدث الان في السماوات السبع. ليه هو؟ يا ترى حصل خلل في النظام الكوني؟ حاشا لله. يا ترى اصطدم نجم بنجم اخر او كوكب بكوكب ثاني او سقطت سماء على سماء؟ ابدا. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عرش الرحمن اهتز. اهتز ليه؟ اهتز لموت عبد من عباد الله، تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، وهل العرش ليه حس وإدراك عشان يهتز؟ أي نعم. بتتكلم جد؟ أو والله العرش ليه حس وإدراك. إزاي؟ خد بالك من حاجة، ارجع معايا بقى كده للآيات القرآنية. قال جل وعلا حينما نادى على السماوات والأرض قال للسماوات والأرض إيه؟ ائتيا طوعا أو كرها قالتا السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. وخد بالك والمولى عز وجل بيقول ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. يعني السماوات بتسبح السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والعرش طب ايه رايك بقى ان الكوبايه دي بتسبح بحمد الله؟ وكل شيء في الكون والله ما من ما ربنا كده وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. طب اسمع لقول المولى عز وجل، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، عد معي، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل دولت بيسجدوا لله، كل دولت بيسجدوا لله. وتخيل أن في ناس بترفض أنها تسجد لله، تخيل ان الشمس بتسجد لربنا، الجبل بيسجد لربنا، الشجر، الحجر، القمر، الدواب، الكون ده كله بيسجد لربنا. وبني الانسان من المسلمين بعضهم بيرفض ان هو يسجد لله سبحانه وتعالى. بس خد بالك هو اللي خسران، اللي هيرفض انه يسجد لربنا هنا ربنا هيرفض ان هو يسجد لي يوم القيامه. قال جل في علاه يوم يكشف عن ساق، عن ساق الرحمن جل وعلا يوم القيامه، ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. ايه السبب في كل ده يا رب العالمين؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. دعيتهم ان هم يسجدوا لي في الدنيا وهم سلام رفضوا، هنا بقى مش هخليهم يسجدوا لي. ليه؟ لان السجود علامه من علامات اهل الجنه، فمش هيسجدوا لي. فالكون كله بيشعر وبيستشعر ويعرف قدر ربنا وعظمه ربنا. شوف لما ربنا بيقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، سيدنا داود يقول سبحان الله، فالجبل يقول سبحان الله، فالطير يقول سبحان الله. ايه ده؟ ايه الجبل ده كله؟ الكون ده كله بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. طب ده كان موجز الانباء ان عرش الرحمن اهتز الموت سعد بن معاذ. اليكم الانباء بالتفصيل، ايه السبب؟ ايه اللي حصل؟ هو سعد بن معاذ عمل حاجة معينة؟ ايه اللي عمله عشان يستحق ان عرش الرحمن جل جلاله يهتز لموته؟ فاكرين لما قلت لكم الحديث ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي الا كحلقة القيت في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة القيت في فلاة. العرش ده كله اهتز لموت سعد بن معاذ. طب برضه سؤال، يعني ايه اهتز؟ يعني عرش اهتز، اهتز ليه؟ قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في هذه المسألة، قال اهتز عرش الرحمن أي فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ. روح سعد بن معاذ وهي طالعة إلى الله سبحانه وتعالى، عرش الرحمن لما علم بقدوم روح سعد اهتز فرحا بقدوم روح سعد. خبر أبيض. ممكن عبد يا جماعة يبقى غالي عند ربنا لدرجة ان العرش بتاع ربنا سبحانه وتعالى يهتز لموت هذا العبد؟ يعني انت ممكن تكون غالي عند ربنا لدرجة دي، ليه لا؟ ليه ما تكونش انت سعد بن معاذ؟ او ليه ما تكونش انا زي سعد بن معاذ؟ ليه؟ ايه اللي يمنع؟ يعني هل ممكن حد، طب سؤال تاني، هل ممكن حد في الكون ده كله من المسلمين يهتز عرش الرحمن لموته غير سعد بن معاذ؟ ممكن. معقولة بجد؟ اه والله ممكن، ما فيش أي شيء يمنع لا من الكتاب ولا من السنة. بس الفرق إن لما اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، نزل جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. إنما إحنا لو حد فينا اهتز عرش الرحمن لموتي محدش يعرف، لأن الوحي انقطع من السماء بعد موت الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بقى نخش في الأنباء بالتفصيل. تعالوا نعرف سعد بن معاذ ايه حكايته، وليه اشمعنى ده بالذات اهتز عرش الرحمن لموته. طب لو كانت المسألة يعني بالعقل بقى، طب كان احق واحد بقى، معلش يعني ابو بكر، صح كده؟ كان ابو بكر يبقى ايه احق واحد ان يهتز عرش الرحمن، او عمر بن الخطاب، او عثمان بن عفان، او علي بن ابي طالب، ودوم الاربعة افضل من سعد بن معاذ، افضل منه طبعا يعني، والعشر المبشرين افضل من سعد بن معاذ كله. امال ليش معنى اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ بالذات؟ اول لحضرتك تعال نبدا القصه من اولها كده ونعيش معاها ونسعد بهذه القصه بتاعه سعد بن معاذ. انا مش هحكي قصه حياته كلها، انا هحكي سعد بن معاذ ثلاث مواقف فقط من حياته، وتشوف انت بنفسك بقى يعني قد ايه يعني فعلا هذا الرجل كان عظيم قد ايه، وخدم الاسلام قد ايه، وقدم خير قد ايه في فتره بسيطه جدا لا تساوي في عمر الزمان شيء. بعد بيعه العقبه الاولى، وبيعه العقبه الاولى دي ايه اللي حصل فيها؟ هو قبل بيعه العقبه الاولى كان النبي عليه الصلاه والسلام عمال طبعا يدعو اهل مكه عشان يسلموا، ما حدش عايز يسلم، عمال يدعوهم، عمالين يؤذوا النبي ويرموا سنة الجزور على ظهره ويرموا التراب فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم، واذوه ودبروا تسع مؤامرات لقتل النبي وعملوا معاه اللي ما يتعملش. فيئس النبي منهم، يعني مش يئس يعني مش هيبطل يعني مش هيبطل دعوتهم، لا بس حب يشوف اذا كان في بيئه ثانيه او مكان ثاني يقبلوا بذره التوحيد ويقبلوا الدعوه المباركه دي، لان النبي تعب معاهم، تعب بجد معاهم 13 سنة مؤامرات لقتل النبي وإيذاء للنبي عليه السلام، وخصوصا بعد موت عمه أبو طالب وبعد موت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فإيه اللي حصل؟ بدأ النبي عليه السلام ينزل في إيه؟ في مواسم الحج، ويبدأ يشوف اللي جايين ويبدأ يدعوهم. فدعا ست نسمات، ست شباب جايين من يثرب، يثرب دي اللي هي المدينة المنورة. سألهم منين أنتوا؟ قالوا إحنا من كذا، المهم كلمهم وعرض عليهم القرآن وبدأ يذكرهم بالله فأسلموا جميعا في نفس اللحظة. الله، شفت القلوب الحلوة، شفت أصحاب الفطر الجميلة، أسلموا. لما أسلموا بقى قالوش بقى الحمد لله أن احنا أسلمنا وخلاص نزعب غيرنا بقى، واخد بالك، وما دمت قلت الحمد لله لا يضركم من ضل، إيه ده اهتديتم مش أنت التزمت خلاص سيبك من غيره. لا، حملوا هم الدين على كتافهم، هي دي الرجولة، دي الرجولة بجد، ده المسلم بجد. انت فينك اخويا وحبيبي، فينك من الاسلام وفينك من الدين، وفين جهدك وفين دعوتك وفين اخلاصك وفين اللي قدمته لدين ده؟ لما تقف بين ايدين ربنا دلوقتي ويسالك عملت ايه لدين، تقول له ايه؟ يا ابني ده احنا وضعنا يكسف قوي وموقفنا يكسف قوي قوي لو وقفنا بين ايدين ربنا. يا ده يعني جيت في الدنيا عشان تاكل وتشرب وتتمتع وبس، وكبيرك قوي قوي ان انت صليت وبتمن انك بتصلي؟ فينك؟ فين جهدك اخويا وفين جهدك اختي؟ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويستعملنا واياكم في نصره هذا الدين العظيم. فسعد فالست دول رجعوا المدينه وبدا كل واحد يكلم حبايبه وقرايبه. راح اسلم معهم كم واحد يا جماعه خلال سنه؟ اسلم 7 كمان. بقوا كام؟ بقوا 13. راحوا جايين للنبي على السنه، السنه اللي بعدها 12 منهم، واحد من السته الاولين اللي اسلموا كان حصل له ظروف فتاخر في المدينه. فجم 12 وساب واحد في المدينه. ال 12 دول حبايبي راحوا بيعوا النبي بيعه اسمها بيعه العقبه الاولى. حلو كده، واضح الكلام اهو. لما بيعوه بيعه العقبه الاولى، النبي قال الله، طب ده المدينه فيها خير بقى، يثرب للمدينه فيها خير. ده انا دعيت 6 فاسلموا، جابوا 7 كمان، بقوا 13، يعني معنى كده ان في ناس بتستجيب. لا، يبقى لو كده بقى يبقى ابعت معاهم واحد من اصحابي اللي أنا علمتهم وربيتهم تربية عالية، علشان بقى إيه يروح هناك ويدعو ويعلمهم الدين، بدل ما يقعدوا هناك جاهلين مش عارفين حاجة عن الدين، ويعلمهم وإيه، وبعد كده يمكن الإسلام ينتشر أكتر، ويبقى المكان دوت هو المكان اللي إحنا ممكن نتخذه نواة ومركز للدولة الإسلامية الجديدة. وده اللي حصل. راح بعت معهم مين يا جماعة؟ بعت معهم مصعب ابن عمير، مصعب الخير رضي الله عنه وارضاه، أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة هو مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير حبيبي راح المدينة، نزل في ضيافة واحد اسمه أسعد ابن زرارة. احفظ معايا الأسماء دي بالله عليك، ولو معاك ورقة وقلم اكتب مصعب ابن عمير واكتب جنبها أسعد ابن زرارة، عشان هنحتاج الأسماء دي دلوقتي حالا. أسعد ابن زرارة كان ليه ابن خالته كان كافر، ما كانش اسلم لسه، اللي هو مين؟ ضيفنا وحبيبنا سعد بن معاذ، كان لسه ما اسلمش، وكان سيدا في قومه، كان عايش في قبيله اسمها قبيله بني عبد الاشهل. بني ايه؟ بني عبد الاشهل. انا بقول لك بالراحه عشان ايه ما تتوهش مني. فسعد ده كان سيدا في قومه، كان هو سيد القبيله، وكان في واحد تاني قاعد مع سعد بن معاذ اسمه اسيد ابن حضير، برضه كان لسه كافر، وكان برضه سيدا في قومي. يبقى اذا في 2 سادات في قومي، اللي هم سعد بن معاذ واسيد بن الحضير. الاثنين قاعدين في قعده كده في وسط الناس المشركين، فقالوا ايه؟ قالوا ده في واحد جه المدينه اسمه مصعب ابن عمير. الراجل ده عامل لنا مشاكل. ليه يا سعد؟ قال تخيل انه عمال يدعو الشباب بتوعنا للاسلام، وهيفتنهم في دينهم، وهيبعدهم عن عبادة الآباء والأجداد والأصنام والكلام ده كله. فيا أسيد، قال له أيوه يا سعد، قال له روح للراجل ده وخليه يبعد عن هنا وإلا هنقتله. قال له حاضر. أسيد بن حضير، ركز بقى واخد بالك معايا من الموقف، سعد بن معاذ هو وسيد بن حضير الاثنين لسه كفار، مصعب بن عمير النبي بعته عشان يدعو الناس في المدينة، نزل في ضيافة أسعد بن زرارة، قاعدين هما الاثنين قدام بيت اسعد بن زراره، اي حد معدي ينادوه تعال، ويبتدوا يكلموه بالدين والرحمه والادب والاخلاق ويعرفوا الاسلام. ابن ما قبلش خلاص. سعد بن معاذ اتضايق، قال لسيد بن حضير، قال له تروح دلوقتي حالا، تروح نقول لمصعب بن عمير ده ان ما كانش يمشي من هنا هيقتله. قال له حاضر. خد الحربه بتاعته وراح رايح هناك، وايه بقى وشه ده يعني الشرار بيتطاير منه. أول ما وصل لقى أسعد بن زرارة قاعد وجنبه مصعب بن عمير، فراح ضارب الحربة في الأرض قدام مين؟ قدام مصعب بن عمير. قال له ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا؟ وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. والله العظيم لو ما مشيتش دلوقتي هتتقتل. لو أنت مكان مصعب ابن عمير تعمل إيه؟ تقول له إيه؟ ما تقدرش واخد بالك؟ ولا تقول له أنت عارف أنت بتكلم مين؟ ده أنا مصعب ابن عمير اللي النبي بعتني، تعرف أنا ممكن أعمل فيك إيه؟ يعني كان ممكن الواحد ياخذ الحمية. بس مصعب أصله تنضى من إيدين النبي، والنبي ما كانش بيعمل من كده. ده النبي كان يتأذي ويتضرب ويترمي سنة الجزور على ظهره ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فراح مصعب بن عمير راح مبتسم في وشه، والبسمة بيبقى ليها أثر مفعول السحر الحلال. فابتسم في وشه كده وقال له، خد بالك من الكلام الحلو، قال له أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت، وإلا كففنا عنك ما تكره. اقعد طب اسمعني وشوف أنا بقول إيه. لو بقول حاجة وحشة وما تخشش عقلك ولا قلبك، يا سيدي أنا آسف وهقوم دلوقتي حالا وامشي. وإن كان الكلام ده ينفعك لعل وعسى ربنا ينفعك بالكلمات دي. فراح إيه؟ راح أسيد بن حضير قال له لقد أنصفت. الله كلام عقله كله. صحيح كلام عقل. احنا بنقول للناس النهارده، بنقول يا جماعه يلي ما بتحبوش الدين وما بتحبوش المتدينين، طب افتحوا بس قناه اسلاميه واسمعونا. لو رضيتوا بالكلام اللي احنا بنقوله دوت، ربنا يكرمكم ويجعلكم في ميزان حسناتنا ويجعلنا في ميزان حسناتكم. ولو ما عجبكمش الكلام اقفل وروح حول على اي قناه ثانيه واتفرج على اي حاجه انت عايزها. بس ادي لنفسك فرصه مره انك تسمع. صح كده؟ مش هو ده الكلام المعقول؟ اسمع، مش انت سمعت هنا؟ مش ياما سمعت اغاني وفيديو كليب وفيديو كليب ويعني وافلام ومسلسلات ومسرحيات وياما يعني. طب ادي نفسك ساعه واقعد اسمع دين، واختار داعيه كده يكون يعني بسيط ورحيم، واستعن وشوف الناس دي بتقول ايه. لو بيقول حاجه غلط خلاص قول لا، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ اقفل يلا حول. قال له هات على الفيلم فلان ولا المسرحيه وبراحتك بقى. فقال له ايه؟ او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلت، والا كففنا عنك ما تكره. قال لقد انصفت. جلس اسعد اجاز، جلس اسيد بن حضير وراح ايه زيح بقى الحرب، كان بيركز الحرب قدامه، راح زيحها بقى عيب يعني ما ينفعش، وراح زيحها على جنب. وقعد يسمع القرآن ينساب من بين ثنايا مصعب ابن عمير تلميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فراح وشه كده ايه، عارف اسعد بن زرعه بيقول ايه، فتهلل وجهه. يعني هو كان قاعد مكشر كده وضرب ال 111 ومتضايق وقرفان وعايز يخش يخبطه بحاجه، وبعدين فجاه سمع القرآن فابتدى ايه ينبسط كده ويبتسم ويتهلل وجهه. حتى ان اسعد بن زرعه بيقول ايه، حتى راينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. والله من قبل ما يسلم احنا شفنا الاسلام في وشه. اول ما خلص مصعب بن عمير من قرايه القران، فاسيد بن حضير قال له ايه، ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ اللي عايز يخش الدين الحلو بتاعكم ده يعمل ايه؟ قال تغتسل وتنطق الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاغتسل ونطق الشهادتين ورجع. وهو راجع قال لا، طب يعني انا اسلمت، طب ما انا عايز اشتغل للدين بقى. ده بتاعتها على طول يا جماعه، شفت قد ايه الحميه اللي كانت عندهم للدين كانت عاليه ازاي؟ انت النهارده بتلتزم وتقول الحمد لله، يعني ايه ادينا التزمنا، وسيبك بقى من الناس كلها تضل ولا ما تضلش، ما انتش في دماغك الا ما رحم الله. انما ده لسه ما اتعلمش قالب به اسلام، يا دوب سمع ايتين فقط اسلم وساعتها شال هم الدين. قال له ان من ورائي رجلا، بيقول لمصعب بن عمير، قال له ان من ورائي رجلا لو اسلم لاسلمت قبيلته كلها. اللي هو مين؟ اللي هو سعد بن معاذ اللي هو بعته، واخد بالك؟ فمصعب بن عمير قال له ما عليك الا ان تاتي نبي، انت بس اعمل حيله وخليه يجي لحد عندي يسمعني، وان شاء الله ربنا يقدرني واكون سبب اسلامه. أسيد بن حضير رجع لمين؟ لسعد بن معاذ. فأول ما دخل على سعد بن معاذ، سعد بن معاذ برضه مش سهل يعني، أول ما شافه فبصر الناس اللي قاعدين معانا. ايوه لقد جاءكم، شوف كانه بقى فهم بقى الموضوع، لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. تاخد بالك، هو طبعا شيء طبيعي، هو عايز يعبر بكلمه ثانيه بس مش قادر يقولها، عشان برضه ايه يعني مش عايز يقول الكلمه، عشان هي مش يعني مش عايز يقولها، عايز يقول لهم ده انا بعته عشان يضربوا ويطردوا، راح اسلم على ايديه وجه شكله كده، وشه بيقولوا ان وشه بقى يعني في ايمانيات وفي انوار كده في وشه غريبه انا مش شفتهاش قبل كده. قال لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فدخل عليه اسيد بن حضير، ذكي جدا جدا جدا، عايز يخلي سعد بن معاذ يروح يسمع مصعب بن معاذ. انت لو مكانه تعمل ايه؟ هتقول له ايه؟ يعني هي فكره طبعا غلط، ان انت هتقول له بصراحه انا رحت هناك ولقيت راجل ده على حق وسمعته واسلمت، وتعالى روح بقى اسمع الكلام ده، ولو ما عجبكش الكلام خلاص يبقى عندي. هيقوم يقتلك، لان هو كان كافر ومش مقتنع بالكلام ده اصلا، وما عندوش التعليم اصلا يسمعك، يبقى الفكره ده غلط. طب يعمل ايه؟ يقول له فكره ثانيه، يقول له ايه؟ يقول له بص بقى الراجل ده على فكره يعني راجل يعني مش كويس وانا ما قدرتش عليه، فتعال انت بقى عشان تقدر عليه. برضه مش فكره، لان سيد لان سعد بن معاذ عارف انه سيد بن حضير ما هوش قليل، عارف انه ما شاء الله شوكه يعني قوي. لكن قال له حاجه ثانيه خالص، قال له ده قبيله بني حارثه عرفوا ان اسعد بن زرار يبقى ابن خالتك، لان كان في مشاكل بين سعد بن معاذ وبين قبيله بني حارثه. قال له ده عرفوا ان اسعد بن زرار ابن خالتك، فرايحين دلوقتي حالا عشان يقتلوه، الحق ابن خالتك قبل ما تقتل. فكره حلوه صح كده؟ فقال خلاص، خد الحربه بتاعته وراح جاري على هناك مباشره، وعمل نفس العمايل اللي عملها اسيد بن الحضير. دخل على مصعب بن عمير وقال له ما الذي جاء بك الى هنا؟ طبعا هو فهم، طبعا سعد بن معاذ ما هوش قليل يعني، اول ما وصل ما لقاش بقى لا قبيله بني حارثه ولا حاجه، ولا اسعد بن زرار ابن خالته قاعد وزي الفل ومبسوط ومستكنيس ما فيش اي حاجه. فقال لك يبقى ايه؟ يبقى اسعد بن زرار سيد بن حضير كان بيضحك عليه. فراح دخل على مصعب بن عمير وراح مركز الحربه وقال له ما الذي جاء بك الى هنا؟ تسفه احلامنا وايه؟ وتسب الهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الهدوء يا حبيبي، بنفس الهدوء ونفس الادب ونفس اللين والرحمه، قال له او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلت، والا كففنا عنك ما تكره. راح برضه قال له نفس الكلمه اللي قالها اسيد، قال له لقد انصفت. راح زايح الحربه وراح قاعد يسمع لمصعب بن عمير، سمع القران ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير، فتهلل وجهه ونفس الكلمه قالها اسعد بن زراره للمره الثانيه، قال والله لقد راينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. فسعد بن معاذ ابتسم كده، سعد كان ضخم جدا، ضخم ما شاء الله، طول بعرض وحاجه بقى تملى العين، خد بالك مش زي حالتنا كده الحمد لله. المهم فايه؟ فقال له ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ قال له تغتسل وتتطهر وتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح اغتسل ونطق الشهادتين. عمل ايه بقى سعد بن معاذ؟ ما قالوش بقى ان من وراء رجلا لو اسلم، لا، ما هو ده المقصود، هو ده المقصود، هو بقى هو ده بقى اللي هيقدر ياثر على قبيلته، هو سعد بن معاذ. كان ممكن يروح حبيبي وينام وبالصبح بقى يبتدي يفكر ويدبر خطه كده عشان ايه؟ عشان قبيلته تسلم. والله العظيم ما نام ولا داء النوم قبل ما يسلم، راح رايح هناك وعلى باب القبيله بقى، وعمل حركه ذكيه جدا، وراح منادي عليهم يا بني عبد الاشهل. طلعوا كلهم رجاله وستات وصبيان ونساء وكلهم، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ لو كان قال لهم اسلموا لاني اسلمت كانوا قتلوه، رغم ان هو سيدهم، خد بالك هو سيدهم واعلى واحد فيهم واحسن واحد فيهم واغلى واحد فيهم، ورغم ذلك كان ممكن يقتلوه، انما هو حب يلقي الحج عليهم الاول، انتوا اللي تشهدوا على نفسكم وبعد كده تحكموا. قال لهم ماذا تعلموني فيكم؟ الخبر انت جاي تصحينا الساعة 11 12 بالليل عشان تقول لي ماذا تعلموني؟ اصبروا بس انا عايز اسال سؤال عشان في حاجة عايز اقولها لكم. ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبة وكذا وكذا، يعني انت اللي فينا والباقي سلطة، خد بالك. فراح قال لهم بقى الحتة اللي عايز اقولها، قال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام الا بشرط واحد، ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة الا وقد اسلموا لله جل وعلا. القبيلة كلها حبيب قلبي اسلمت كلها، وده كان سبب انتشار الإسلام في المدينة المنورة كلها، لأنه كل واحد في القبيلة دي مناسب ناس من قبائل تانية وليه قرايب في قبائل تانية، فالقبائل كلها سمعت مع بعضها، فكان سبب في انتشار الإسلام في المدينة المنورة إسلام سعد ابن معاذ. ده كان أول موقف، وده موقف إيجابي عظيم جدا. وفي موقفين تانيين عشان هنحكيهم النهاردة، هنحكيهم بكرة ونحكي تفاصيل اهتزاز عرش الرحمن لمولى سعد بن معاذ، لكن عايز اخد بس درس من الحته دي. شفت قد ايه الموقف الايجابي لسعد بن معاذ، وقد ايه الموقف الايجابي لاسيد بن الحضير، قد ايه الاثنين يا جماعه بمجرد ما اسلموا في ساعتها اسيد بن الحضير جاب سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ جاب القبيله كلها. واضح كده؟ الدال على الخير كفاعل. لو عندك قدره على الدعوه ادعو، ما عندكش قدره على الدعوه قول للناس تعالوا اسمعوا فلان وفلان واحضروا لفلان وفلان وافتحوا قناة كذا واتفرجوا على الشيخ فلان، وكل ده في ميزان حسناتك. لو ربنا هدى إنسان بسببك سيكون في كل أعماله، كل أعماله بلا استثناء في ميزان حسناتك. تيجي يوم القيامة تلاقي مثلا 2 مليون صلاة أنت ما صليتهاش، 50 رمضان أنت ما صمتوش، 20 حج أنت ما حجتهاش، 2 مليار صدقة أنت ما تصدقتش بيها. إيه ده يا رب؟ ده الناس اللي التزموا على أيديك. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هي دي المسألة، الدال على الخير كفاعل. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هي دي المسألة، إن يكون عندك إيجابية، يكون عندك حمية لدينك، يكون عندك حرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هتقول ما عنديش علم، هقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه. اتعلم ايه وتعلم فقه الايه دي وربنا يكرمك ان شاء الله، وبعدين هديك هديه حلوه قوي بس بعد ما تطلع حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في رجل بسيط جدا، راجل امي لا يعلم القراءه ولا الكتابه، في يوم من الايام يعني حضر درس لاحد المشايخ وسمع حديث جميل قوي، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بس أدعو إلى الله بالحديث الجميل ده، هو يعني بسيط جدا يعني. فالمهم دخل على البقال، يا حاج فلان كلمتان خفيفتان على اللسان، يا حاج فلان خش على كل اللي يعرف يقول له حاجه ده. مرت الأيام والسنين والراجل ده جاله مرض شديد جدا واحتاج لعمليه جراحيه. الدكتور اللي كان هيعمل له عمليه جراحيه عمره ما سجد لله سجده. عملوا العمليه وراجل متبنج بنج كله، فجاه هو في البنج قام يا دكتور. فالدكتور ظن ان هو محتاج حقنه مسكنه لان بيبقى فيه الام طبعا شديده بعد العمليه. قال له خير؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومات الرجل بعد تلك الكلمة. فالدكتور قال كأن الله عز وجل أحياه من أجلي. فابتدى الدكتور ده يلتزم ويصلي ويدرس ويقرأ ويتعلم لحد ما أصبح من أشهر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وكم في ثمرة هذا الرجل الأمي البسيط بتاع كلمتان خفيفتان على اللسان. حبيبي في الله احمل هم هذا الدين واحرص كل الحرص على ان ربنا يجعلك سبب في هدايه الناس. من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، والدال على الخير كفاعله. ده كان أول موقف لسعد بن معاذ أنه لما أسلم كان سبب في إسلام عدد كبير جدا، كان سبب في إسلام قبيلته كلها، وكان سبب في نشر الإسلام في المدينة المنورة. تعالوا نشوف بكرة إن شاء الله الموقفين التانيين لسعد بن معاذ، وكيف اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. يعني جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا